جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل تعليق المفقود في المسجد يكون من إنشاد الضالة؟ إذا كنت تتوقع أن صاحب هذا الشيء لعله يجده في المسجد لأنه من الذين ينتابون المسجد، فما أظن هذا من إنشاد الضالة، ما دام أنك وضعته في مكان يراه الداخل والخارج، هذه ما فيها إن شاء الله فيما يظهر لي أنا يعني ربما أن يكون مخطئ، لكن أقول حسب ظني أنا أنه لا تعد، وأن لست من العلماء اجتهاد ولا أو عن علم سمعته، لكن ما سمعنا عن مثل هذه الأشياء، فكونك وضعتها في مكان يراه الداخل والخارج مثل مفاتيح أو مثل أوراق ومثل الأشياء التي تهم الناس الآن، وهي تصير وإن كان ثمنها يسير لكن قد يكون الحصول عليها صعب، مثل أوراق إقامات، أوراق البطاقات المهمة، أو مفتاح سيارة ونحو ذلك. أما إذا كانت من الأشياء المهمة مثل النقود، هذه مثل الغنم ما تترك عند الذيب، الأولى تعطى المسؤولين عن الضائعات. نعم. قال رحمه، يقول السائل: إذا كنت في المسجد وجاءني اتصال فيه عقد بيع أو شراء، فهل أتمه أم أنتظر حتى أخرج من المسجد؟ أجل حديثنا راح طار مع الهواء، هذا ما ينبغي أن تسأل هذا السؤال، لأننا أعطيناك الجواب قبل، احنا قلنا البيع والشراء بالهاتف أو مشافهة، كل سواء، كله من المتاجرة وإنشاد الضال له، كله محرم سواء بالهاتف ولا مشافهة، كله إذا سمعنا سنقول لا ربحك الله أبدا. إن رددت عليه فتقول كلمني بعد الصلاة، بس هذا أكثر ما ينبغي، والأولى والأفضل إننا إذا دخلنا المسجد نغلق الهاتف تماما، والوقت كله إذا طال من الأذان إلى الصلاة نصف ساعة، من حين ما يقول الله أكبر إلى أن يقول السلام عليكم، ما يزيد عن نصف ساعة أبد، يعني ما تجعل لله من 24 ساعة ساعتين ونص تغلق الجوال وتحافظ على صلاة الجماعة وهي رأس مالك، هي رأس مالك، هي التي تجدها، هي التي تجدها تحفظك من عذاب القبر. أما الدنيا وما فيها هذه ستتركها لغيرك، لهم غنمها وعليك غرمها. نعم. يقول: إذا كان معتكف والمدة طويلة ولو كان معتكف اخرج برا، كان ولا بد يعني ضرورة، اخرج برا وخمس دقائق تقضي أنت وياه سرعة حتى ما تقطع اعتكافك، اخرج خارج المسجد، خارج ساحة المسجد، وإما تقول أجل هذا إلى بعد هذا أو ربما لك وكيل أو تقضون بسرعة بالوقت اليسير. المهم أن المسجد ما فيه لا هاتف ولا غيره، بيع وشراء وتأجير ما فيه، الهاتف غيره سوى. يقول السائل: إذا سأل الفقير الناس في المسجد فيقول فما حكم هذا الفعل؟ هذا صحيح أنه ليس من المستحسن أنه يتخذ المسجد مكان مسألة، فلو أنه أحسن جلس عند باب المسجد من الخارج، ولكن أنا ما أستطيع أقول أنه محرم، لكن نقول الواجب أنه ما يشوش على الناس ولا يؤذيهم، ولا سيما بعضهم كذاب أيضا، نسأل الله العفو والعافية، لكن ليس عليهم علامات في الغالب. ويا حبذا من ابتلي، نسأل الله العفو والعافية، أن يكون خارج المسجد، وإلا فالمسؤول عن المسجد يقول له كن خارج المسجد والمكتوب لك سيأتيك. حسن الله عليكم. سؤال يقول تعلق درس أمس أمر محرم بيعه، يقول هل الجراد داخل من ضمن الحشرات المحرم بيعها؟ وشي الجراد؟ لا جراد، كان عندك جراد بيعه واشتره، ولا وليس من الحشرات الحشرات التي لا فائدة منها، لا ينتفع بها، هذا الحشرات الممنوع بيعه. الجراد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد، ويقول عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. هذا ليس من الحشرات التي ممنوع بيعها. يقول السائل: هل الفواتير التي تعطى للمشتري من قبل البائع بعد شرائه لبضاعة ما، هل يكون المشتري قد تملكها وحق له التصرف فيها ولو لم ينقل البضاعة؟ لا إذا لم ينقل البضاعة ويحوزها حيازة تليق بالبضاعة فالفواتير ما تكفي، تسليم الفلوس ما يكفي حتى يحوز البضاعة حيازة تليق بالبضاعة. إن كانت في مكان خاص بها ولا يستطيع نقلها لكثرتها وثقلها يخلي بينه وبينها، يعني التخلية وقبضها إياها، ويقول هذا مفتاح المسودة وهذه أغراض كلها هنا استلمها، فهو الآن يعتبر استلمها ما دام خلى بينه وبينه وأعطاهم مفاتيحه وليس له فيها علاقة استلمه. أما إذا كانت مع غيرها فلا بد أن يحوزها، كل سلعة حيازتها بما يليق بها، سيارات تنقل مكان إلى مكان، الأراضي والبيوت تعطى صكوكها ومفاتيحها ويخلى بينك وبينها تنقطع علاقته بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.